الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا أي رزقا، فللفقراء متعلق بماذا؟ متعلق بماذا؟ أخرجوا. لا، متعلق بذي القربة وما عطف عليه. قيل إنه بدل، يعني انظر ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فلله وللرسول ولذي القربة، ولذي القربة وذو القربة إلى آخره. قيل للفقراء المهاجرين بدل من ماذا؟ بدل من لذي القربة وما عطف عليه. فهمت هذا؟ وضع هذا؟ نعم. وقيل إنه متعلق بمحذوف تقديره أعني بأولئك ماذا؟ الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. وضع هذا؟ طيب، الأثر أنه بدل، الأثر أنه بدل مما قبله ولذي القربة. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا أي رزقا من الله ورضوانا، أي خرجوا من دار الهجرة طلبا لرضا الله عز وجل. يعني لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين هاجروا من مكة إلى المدينة نصيب من الفيء، يبتغون فضلا من الله ورضوانا بالهجرة، لأنه عندما هاجروا أخذ الكفار أموالهم وديارهم، لم يترك لهم شيئا. وينصرون الله ورسوله، أي خرجوا إلى دار الهجرة طلبا لرضا الله عز وجل، وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون في إيمانهم. هذه الآية فيها رد على المرجئة، ما وجه الرد؟ عملوا هاجروا، أن الله لم يسمهم صادقين إلا بعدما هاجروا وبعدما نصروا الله ورسوله فسموهم على ذلك صادقين، فلابد من عمل يصدق الإيمان، فهذا في رد على المرجئة. أولئك هم الصادقون في إيمانهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان منح الله المهاجرين، صح؟ فلما منح الله المهاجرين منح الأنصار حتى لا يظن الأنصار أنه لا فضل له. طيب، والذين تبوأوا الدار والإيمان وهم الأنصار، تبوأوا الدار أي توطنوا الدار أي المدينة، تبوأ المكان أي نزل فيه سكن فيه. نعم، اتخذوها دار الهجرة والإيمان، يعني الصحابة الذين سكنوا المدينة وآمنوا بالله ورسوله من قبل هجرة المهاجرين إليهم، من قبلهم أي أسلموا في ديارهم وآثروا الإيمان وابتنوا المساجد قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. إذا ما معنى من قبلهم؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، ما معنى ذلك؟ أن الأنصار أسلموا قبل المهاجرين؟ هذا ليس بصحيح واقعا، قبل إتيان النبي عليه الصلاة، قبل إتيان، من قبلهم، قبل إتيانهم، فهم أسلموا في المدينة قبل إتيانهم. فقبل منى قبلية ماذا؟ مكانية، مكانية ليست زمانية. فهمت؟ ولذلك قال أسلموا في ديارهم، يعني في ماذا؟ في المدينة، لم يهاجروا، لأن المدينة هي دار الهجرة. وآثروا الإيمان، من أين أتى بآثار هذه؟ أين من أين أتى بآثاره؟ هجروا تركوا، تبوأوا الدار والإيمان. تبوأوا، التبوأ هو النزول في المكان، تبوأ المكان النزول في المكان. فشبه الإيمان بمكان يتبوأ، مع أن أصل التبوأ يكون للمكان، تبوأت من الجنة منزلا أدعو لك أن تسكن الجنة، صح؟ فشبه الإيمان بماذا؟ بمكان ينزل. فهمت المعنى؟ شبه الإيمان بماذا؟ بمكان ينزل. طيب، والذين تبوأوا الدار والإيمان أسلموا في ديارهم وأثروا الإيمان وابتنوا المساجد قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. ونظم الآية، نظم الآية: أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. إن أمهاتهم، إن ما معنى إن هنا؟ تفسيرين؟ لا، تعليلين. إن ناثير. ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول لا يعرف في شرع، وزورا أي كذبا. وإن الله لعفو غفور، عفى عنهم وغفر لهم بإيجاب الكفارة عليه. يعني لأن الذي يقول أنت عليك ظهر أمي يقول قولا منكرا يخالف الشرع والواقع. والواقع، هل زوجتك أمك؟ لا شرعا ولا واقعا. وضح هذا؟ نعم. يعني ما أمهاتهم في الحقيقة إلا اللائي ولدنهم، لا زوجاتهم، الزوجة ليست أمك. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. قلنا منكر في ماذا؟ ليس في، لا وجود له في الواقع ولا في الشرع. طيب، وإن الله العفو الغفور. والذين يظاهرون، قال: وصورة الظهار أن يقول الرجل لامرأتي أنت عليك ظهر أمي أو أنت مني أو معي أو عندك ظهر أمي. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. ما معنى ثم يعودون لما قالوا؟ قال: ثم حكم الظهار أنه يحرم على الزوج وطؤها بعد الظهار ما لم يكفر، والكفارة تجب بالعود بعد الظهار. ما معنى بالعود بعد الظهار؟ ما هو العود أصلا؟ اختلفوا في العود. قيل العود هو الوطأ. العود هو ماذا؟ هو الوطأ. وقيل العود هو أن يمسكها بعد الظهار مع القدرة على الطلاق. مفهوم؟ مفهوم ما معنى يعودون؟ فالعود معناه ماذا؟ العزم على الوطأ. هذا معنى العود. يعودون لما قالوا يعني يعزمون على الوطء. قبل أن يطأ لابد أن يكفر، فمن عزم على الوطء فقد عاد بالنية فتلزمه الكفارة لإباحة الوطء. فهمت؟ إذا ما معنى يعودون؟ يعني يريدون الوطء، يريد الوطء، فعليه أن يكفر قبل ماذا؟ قبل الوطء. واضح الكلام؟ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعدون لما قالوا، قال: ثم حكم الظهار أنه يحرم على الزوج وطؤها بعد الظهار ما لم يكفر، والكفارة تجب بالعود بعد الظهار. العود يعني نية العود، نية العود. ثم يعدون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. والمراد بالتماس المجامعة، فلا يحل للمظاهر وطء امرأته التي ظاهر منها ما لم يكفر، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. كفارة الظهار مرتبة، يجب عليه عتق رقبة مؤمنة. كلمة مؤمنة دي فيها خلاف. الأحناف يرون أنه لا يجب أن تكون مؤمنة، الجمهور يرون أنه يجب أن تكون مؤمنة. ماذا بالأحناف فيه قوة؟ نعم، هناك خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، مبني على خلاف أصولي، هل يحمل المطلق على المقيد عند اختلاف السبب أم لا. لأنهم لماذا قالوا مؤمنة؟ بناء على أي شيء؟ قياسا على أو تقييدا للإطلاق هنا بالتقييد الذي ورد في كفارة ماذا؟ في كفارة القتل. في كفارة القتل ماذا قال؟ وتحرير رقبة مؤمنة. فقالوا الرقبة هنا مطلقة فتحمل على المقيد في كفارة القتل، ولكن الأحناف يقولون لا يصح حمل مطلق على المقيد هنا. لأجل ماذا؟ اختلاف السبب. هناك السبب قتل، هنا السبب ظهار. المهم يعني قال: فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن أفطر يوما متعمدا أو نسي النية يجب عليه استئناف الشهرين، يبدأ من جديد، لأن نسيان النية في الليل في صيام الواجب تفسد الصيام. فإن عجز عن الصوم يجب عليه أن يطعم 60 مسكينا. ذلكم توعظون به، تؤمرون به، والله بما تعملون خبير. 60 مسكينا إذا مرة واحدة لا يجب أن يطعمه مرة واحدة، لكن لا يجوز أن يطأ قبل أن يطعم. ممكن ليس عنده مال يطعمهم فيطعمهم متفرقين، لكن لا يجب أن لا يجوز أن يطأها قبل أن يطعمهم. طب الذي لا يجد، فمن لم يجد يعني الرقبة يعني لا يجد رقبة ولا يجد ماذا؟ إطعام 60 مسكين. فمن لم يجد يعني الرقبة، إما لأنه لا يجد رقبة ولا يجد مال للرقبة، لأن لا يجد الرقبة بالفعل، فمن لم يجد يعني الرقبة فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. قوله عز وجل فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، يعني المظاهر إذا لم يستطع الصوم لمرض أو كبر من فرط شهوة لا يصبر على الجماع يجب عليه إطعام 60 مسكينا. إذن الترتيب ماذا؟ الرقبة، الصيام، الإطعام. قال ذلك لتؤمنوا. قال عن عطاء بن يسار أن خولة بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامت فظهر منها وكان به لمم، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أوسا ظاهر مني، وذكرت أن به لمما، فقالت والذي بعثك بالحق ما جئتك إلا رحمة له، إن له في منافع، فأنزل الله القرآن فيهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مريه فليعتق رقبة، قالت والذي بعثك بالحق ما عنده رقبة ولا ثمنها، قال مريه فليصم شهرين متتابعين، فقالت والذي بعثك بالحق لو كلفته بثلاثة أيام ما استطاع، فقال مريه فليطعم 60 مسكينا، قالت والذي بعثك بالحق ما يقدر عليه، قال مريه فليذهب إلى فلان ابن فلان فقد أخبرني أن عنده شطر تمر صدقة فليأخذه صدقة عليه ثم ليتصدق به عن 60 مسكينا. وروى سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر قال كنت امرأة أصيب من النساء ما لم يصب غيري، يعني يحب الجماع، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان حتى ينتهي، فبينما هي تحدثني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فلم ألبث أن وقعت عليها جامعتها، فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أنت بذاك؟ فقال أنا بذاك. قال ثلاثا إن فعلت هذا، قال أنا بذاك وها أنا ذا، فأمضي في حكم الله فإني صابر لذلك. قال فأعتق رقبة فضربت صفحة عنقي بيدي فقلت والذي بعثك بالحق ما أملك غيرها. ما معنى فعل هكذا؟ لا أملك غير هذه الرقبة. جميل. نحن جعلناها تذكرة. زندكم، ما معنى زندكم؟ تستخرجون من زندكم. الزند هو ما يفعله الإنسان من حك الخشب ببعضه. طيب من أورى النار، أورى الزند. جعلناها ها ترجع لأي شيء؟ نار. النار تذكرة لأي شيء؟ قال نار الدنيا تذكرة للنار الكبرى إذا رآها الرائي ذكر جهنم. وهذا معنى ينبغي أن يتذكره الإنسان دائما، كلما أوقد النار يتذكر نار جهنم. قال نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نار بني آدم التي يوقدون عليها جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، قال فإنها فضلت عليها بـ69 جزءا. ومتاعا أي بلغة ومنفعة، بلغة يعني بلاغ تبلغ به حاجتك. للمقوين المسافرين، والمقوي النازل في الأرض يعني المستمتعين بها من الناس أجمعين المسافرين والحاضرين. يعني أنت عندما ابن القيم مثلا في مفتاح دار السعادة يتكلم في عجائب المخلوقات ويثير فكرك في هذا، أن الله عز وجل من رحمته مثلا جعل هذه النار لا تحمل في هيئتها، إنما توقد عند الحاجة. يعني الماء أنت تحمله معك في صفة التي خلقها الله عليها، الصفة النهائية التي تنتفع به. الطعام، أما النار هذه كيف تحمله؟ يعني كبري ستتلفك ها وتؤذيك. فجعلها مخزونة في بعض المخلوقات، في الخشب مثلا، في الحجارة، عندما تحتاج وتجدها. كبريت، كبريت مثلا، الحجارة، الحجارة سهلة تشعل بها النار. ها تلفون نوع من الحجارة لو ضربته ببعض وعلى المرق يشعل النار سهل. فهمت؟ فهذه في حد ذاتها آية أن الله عز وجل ماذا؟ خزنها في مخلوقات معينة تشعلها عندما تحتاجها. تشعلها عندما تحتاجها. طيب نعم. قال نعم. يا رسول الله إن كانت لكافية يعني في الحرارة. إن كانت كافية للعذاب وفي الحرارة. نعم. نعم لكن الله توعد عباده تخويفا لهم بنار عظيمة في الأخيرة، نسأل الله العافية. قال ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. التسبيح هو ماذا؟ التنزيه، تنزيه الله عز وجل. سبح باسم ربك المتصف بالعظمة من كل نقص ومن النقص، إنكار البعث نسبته إلى أنه لا يبعث العباد. فلا أقسم بما واقع النجوم. ختم الله عز وجل السورة بالقسم بالقرآن، أقسم بالقرآن. فلا أقسم بمواقع النجوم. قال أكثر مفسرين معناه أقسم، ولا صلة زائدة، وهذا معروف في عند العرب، تزيد لا لأجل ماذا؟ لأجل التأكيد، رد لما قاله الكفار في القرآن إنه سحر وشعر وكهانة، معناه ليس الأمر كما يقولون. ثم استأنف القسم فقال أقسم بمواقع النجوم. قال ابن عباس أراد نجوم القرآن. النجوم هي ماذا؟ منازل، منازل القرآن. يعني قل نزل، نزل منجما أي مفرقا. واضح الكلام؟ فلا أقسم بمواقع النجوم. وقال بعضهم مقصود بمواقع النجوم ماذا حقيقتها؟ أي مواقع النجوم في السماء، مواقع النجوم في السماء. والمناسبة بينها بين القرآن أن القرآن نزل من السماء، أن القرآن نزل من السماء. طيب فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. قال ابن عباس أراد نجوم القرآن فإنه كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم متفرقا نجوما أي مفرقا. قال جماعة المفسرين أراد مغارب النجوم ومساقطها، المكان الذي تغرب فيه وتسقط. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه أي هذا الكتاب هو موضع القسم، لقرآن كريم لا تعلمون قدره وعظمته. إنه أي هذا القرآن لقرآن كريم عزيز مكرم، لأنه كلام الله ليس فيه أي نقص بأي وجه من الوجوه، في كتاب مكنون. يعني القرآن محفوظ عند الله ماذا؟ في كتاب مصون، مصون أي مكنون مستور، محفوظ من كل سوء، هو اللوح المحفوظ. مصون عند الله في اللوح المحفوظ، محفوظ من الشياطين لا يمسه. اختلف العلماء في عود الضمير، بعضهم قال الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الكتاب المكنون. لا يمسه أي هذا الكتاب المكنون إلا الملائكة الموصفون بالطهارة. ابن القيم يرجح ماذا؟ من آمن به أنه يعود إلى اللوح المحفوظ. قال قوم معناه لا يمسه إلا المطهرون من الأحداث والجنابات، وظاهر الآية نفي ومعناه نهي، كأنه يقال لا يجوز للجنب ولا الحائض ولا المحدث حمل المصحف ولا مسه. لكن الآية ليست صريحة، يعني بعض أهل العلم استدلوا بالآيات على ماذا؟ على عدم جواز مس المصحف للمحدث، لكن هذا الدليل ليس صريحا. ابن القيم في التبيان قال فيه إشارة لكن لا يدل على ماذا؟ لا يدل على هذا، لأن الضمير لأسباب. أول شيء هو ابن القيم ذكر 10 أوجه للرد على من قال ماذا؟ إن المقصود لا يمس إلا المطهرون، أي لا يمس القرآن إلا بني آدم. فهمت؟ ذكر وجوها كثيرة، منها ماذا؟ في نفس الآية أو الملائكة لم يؤمر، أن الملائكة مطهرين، أما بنو آدم متطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالمتطهر اسم ماذا؟ اسم فاعل الذي فعل التطهر، أما المطهر اسم مفعول الذي طهره غيره. فيكون معنى الآية لا يمس اللوح المحفوظ إلا الملائكة. هو يقول بعض المفسرين قالوا ماذا؟ في كتاب مكنون أي القرآن لا يمسه إلا المطهرون أي إلا المتوضئون. فيقول هذه الآية دليل على، بعض المفسرين قالوا كما ذكر هنا دليل على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر. فهمت؟ فابن القيم يرد هذا من وجوه. ما أول وجه؟ أنه قال إلا المطهرين، والله قال عن الملائكة أنهم مطهرون في مواضع أخرى. ها؟ هذا معنى، هذا قاله البخاري، قال لا يمسه إلا المطهرون لا يفهموا إلا من آمن به. هذا تفسير بالإشارة يعني، هذا معنى ذكره البخاري في معنى الكتاب التفسير. طيب، لكن لا يمسه أي ذلك الكتاب المكنون إلا المطهرون هم الملائكة. هذا أنه لا لسنا قاصرات أيضا، ولكن وصف الأوائل بوصف أعلى. يقال امرأة مقصورة وقصيرة إذا كانت مخدرة، مخدرة يعني في خدرها في سترها، مستورة لا تخرج، لا تخرج من بيتها. روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض ولملأت ما بينهما ريحا ولا نصيفها، النصيف هو الخمار، على رأسها خير من الدنيا وما فيها، خمارها أفضل من الدنيا وما فيها. وهذا قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، خمارها فقط، فكيف بها، كيف بالجنة، كيف بنعيمك في الجنة. في الخيام جمع خيمة، عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمؤمن في الجنة لخيمة، لخيمة من لؤلؤة، إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة عرضها 60 ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن. الله يستر الأهل عن الأهل. هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ قد يستدل بهذا الحديث على مسألة فقهية، ما هي؟ بالضبط، أحسنت، أنه لا يجوز لمن تزوج أكثر من امرأة ماذا؟ أن يسكنهما في بيت واحد إلا بإذنهما. نعم، ولا يجوز أن يأتي واحدة ويجمع واحدة أمام الأخرى مثلا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر. قال سعيد بن جبير الرفرف رياض الجنة، الرياض جمع روض البساتين، خضر أي مخضبة. نعم، لؤلؤ كبير في داخل الغرفة. نعم كذا. ماذا؟ لا، البيت نفسه من لؤلؤة. البيت نفسه، بيته نفسه في الجنة، بيت المؤمن في الجنة نفسه لؤلؤة. فهمت؟ ليس لؤلؤ في داخل البيت، يعني بيتك نفسه مصنوع من لؤلؤة، بيتك نفسه مصنوع من لؤلؤة. وقيل الرفرف نوع من البسط، جمع رف رفة، رف رفة، البسط يعني مدى السجاجيد، يفرش لينام عليه، يفرش لينام عليه ويكون لونه أخضر. هذا قاله غير واحد من المفسرين. وعبقري حسان قال هي الزرابي والطنافس والسخان. الزرابي جمع زربية، والزربية هي البساط الفاخر، سجادة فاخرة جدا. نعم، والطنافس، والطنافس جمع طنفسة وهي البساط، يعني في معنى الزرابي. والسخان كلها معنى واحد، السخان الثوب جيد النسج. إذا ما معنى عبقري حسان؟ يشمل السجاجيد والملابس. نعم، وهي جمع واحدها عبقرية. قال الخليل كل جليل نفيس فاخر من الرجال وغيرهم عند العرب عبقري. العرب إذا أردت أن تصف شيئا وصفا عاليا جدا تقول عنه ماذا؟ عبقري. قيل هذا نسبة إلى وادي اسمه عبقر، وهذا الوادي العرب كانت تظن أن الجنة تسكنه، فيقولون عن شخص ذكي جدا أنت عبقري. هذه الآن يستخدمونها، تعرفون عن عبقري؟ ذكي جدا، يعني هو كالجن يعني، كما عفريت، عفريت يعني. نعم، فالعرب تصف كل شيء حسب بأنه عبقري. نعم، كتاب عبقرية الشيخ الإسلام مثلا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر، الحديث في الصحيحين، فلم أرى عبقريا يفري فريه. العبقري هو الحاذق الماهر أفضل الناس. هذا فيه قصة، هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا في نومه، رأى رؤيا قال رأيت أن أبا بكر أخذ ذنوبا فنزع الماء من البئر نزع دلوا أو دلوين وفيه ضعف فغفر الله له، ثم جاء عمر فاستحال بيده غربا أي دلوا كبيرة جدا فنزع حتى سقى الناس وضرب الناس بعطن، فلم أرى عبقريا يفري فريه. أهل العلم أولوه بماذا؟ لخلافة أبي بكر كانت يسيرة سنتان ومات، وعمر خلافته طويلة وأسلم الناس، والماء هو ماذا؟ الإسلام يعني، الماء هو الإسلام. طيب المهم يعني أنه قال لم أرى عبقريا يفري فريه، ومعنى يفري فريه يفعل فعله يقطع قطعه. قال فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أي اسم هنا الذي بدأت به الصورة؟ الصورة بدأت باسم تعالى ماذا؟ الرحمن. فكأن كل ما في الصورة من نعم هي آثار من بركة اسمه الرحمن، لأن الرحمن سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، هو الذي علمه البيان، هو الذي أدخله الجنة، هو الذي فعل كل ما مضى في الصورة. فإذا ولذلك أنت يستحب لك أن تذكر اسم الرحمن عندما تأكل مثلا، بسم الله الرحمن الرحيم مثلا. فما ذكر اسم الرحمن على شيء إلا ماذا؟ إلا تبارك. ما أنا تبارك ماذا؟ أنا تبارك كثر خيره، البركة ماذا؟ كثرة الخير مع نمائه. عن عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم من الصلاة لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. حتى في مقتصر النبي صلى الله عليه وسلم قول بسم الله ماذا؟ لا في مقتصر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عند الوضوء قول بسم الله دون أو لو زدت هذا بدون مواظبة لا بأس، لا بأس بدون مواظبة.